لا تقول مات الوفاء اسمع وطيب راح ما زل أهلا سكارة من دون شرب الروح من حين بان السبع من حين بان السبع إن دي القطرة الخلق اللي الوفي مو خل التجافي خل شتان ما بين صوف الشهد والخل ما زال تولد لك الدايات يولد خل يوفيك إن كنت توفر